أحد القراء السبعة من أهل الغرار وقال له اقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى ليكون موسى هو المكلم ولا يكون الله متكلما. ولكن أبا عمرو رحمه الله بين له أن ذلك لا يفيدك. لو قرأنا أنا أو أنت هذه الآية وكلم الله لجاءتنا آية لا يمكن أن نحرفها, وهي قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه, فإنها صريحة بأن الرب تعالى هو المكلم وكلمه ربه. ولهذا بهت ذلك المعتزلي ولم يرد شيئا. وقد اشتهر أن جمعا من المعتزلة أول التكليم هنا بأنه التجريح, فقالوا كلم الله موسى تكليما يعني جرحه, لأن الكلم الجرح كما في قولهم أن مكلوم يكلم, يعني ما من مجروح يجرح يوم القيامة إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي. ادعوا أن كلم الله موسى يعني جرحه لأضافه للحكمة, ولكن هذا قول باطل, فإن النصوص دالة على أنه هو الكلام المسموع. ولهذا أثبت الله أنه ناداه في قوله وإذ نادى ربك موسى, وناداه إذ ناداه ربه في الوادي المقدس طوى, وناجاه وقربناه نجيا. والمناجاة والنداء لا يكون إلا بكلام مسموع, فأين أو فكيف يؤولون ذلك أو يحرفونه تحريفا لفظيا أو معنويا؟ كذلك ثبت أن الله تعالى خاطب موسى منه إليه وذكر خطابه في آيات كقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى, اذهبا إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى, لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالله تعالى خاطبه وأسمعه ذلك الخطاب, فلا بد أن يكون الخطاب بكلام مسموع, فلا يستطيع المعتزلة أن يحرفوا ذلك. فالحاصل أن تأويلاتهم وشرطهم على صرف الدلالات لا يفيدهم لكثرة الأدلة. وكم بالكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب رحيم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم من سطى لهم نور فعرفوا فرفعوا رؤوسهم, فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم, فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. وذلك قول الله تعالى سلام قولا من رب رحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم, وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. رواه ابن ماجة وغيره. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو. وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحد

نعرف من هذا أن هذه الصفات التي استدلوا بها واردة عليهم، استدلوا بهذه الآية ويقوله الله خالق كل شيء، فقالوا القرآن شيء فيكون داخلا في المخلوق، فيكون مخلوقا داخلا في عموم كل. رد عليهم الشارح كما سمعنا بأن هذا من أعجب العجب، أنتم تقولون إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، تخرجون أفعالكم وأفعال العباد أن تكون مخلوقة لله، لماذا لم تدخلوها في عموم كل؟ الله خالق كل شيء، ومع ذلك تدخلون في ذلك صفة من صفاته وهو القرآن وهو كلام الله، تدخلون صفته في كونها مخلوقة، ولا تدخلون أفعالكم ولا حركاتكم في كونها مخلوقة لله، هذا من العجب. ثم استدل أيضا بأنه يلزم من قولهم أن يوصف الله تعالى بالصفات التي قامت بالمخلوقات، وذلك لأنهم يقولون خلقه في أفواه العباد، هذا القرآن خلقه في أفواه العباد، أو خلقه مثلا ثم تكلم العباد به، فهو ليس كلامه ولكنه خلقه، ومع ذلك يضاف إليه. لا شك أن هذا أيضا قول باطل، لأنه يلزم منه كما سمعنا أن يكون من تكلم بكلام يوصف به غير المتكلم. الله تعالى على جميع ما تكلم، لكن يقال كلامه وإن لم يكن هو المتكلم به، حيث أن الكلام قام بمخلوقاته يكون مضافا إليه وإن لم يقم به. ويلزم على هذا كما سمعنا أن يوصف الأعمى بأنه بصير، لأن البصر قد قام بغيره، والبصير يوصف بأنه أعمى لأن العمى قد قام بغيره. وأن يوصف الله بصفات المخلوقات كلها، المخلوقون يوصفون بصفات، يوصف المخلوق بأنه عاجز، على هذا يقال العجز لله لأنه هو الذي خلقه. وكذلك يوصف المخلوق بأنه جاهل وبأنه مجنون مثلا، وبالكفر وبالفسوق وبالزنا وبالغصب وبالإلحاد وما أشبه ذلك، على منطوقهم يجوز على ذلك إضافة هذه الأفعال كلها إلى الله تعالى، ويجوز على قولهم أن تكون الكلمات كلها التي تجري في الخلق كلها من كلام الله، حتى ولو كانت إلحادا وكفرا وزندقة وسبا وهجاء وكلاما قذرا يتعلق بالأوساخ والقاذورات ونحو ذلك. على هذا يلزم أن يكون كلام الله على قولهم. لا شك أن الجلود تبتعد من هذه الأقوال ومن حكايتها، فوجه لذلك بطلان قولهم، فأصبح أن القول الصحيح كونه كلام الله تعالى، وأن ما قالوه ما اعتمدوه لا دلالة لهم في ذلك. اعتقد أيها المسلم بأن هذا القرآن كلام الله حتى تكلم به، منه بدأ وإليه يعود كما شاء، وإن لم نعرف كيفية تكلمه وكيفية إنزاله وما يتعلق بذلك، بل نعرف ونتحقق أن الله متكلم بكلام يسمع، وأن من كلامه القرآن وسائر الكتب التي أنزلها على عباده. وإذا اعتقدنا ذلك فقلنا بهذه الكتب التي أنزلها ضمنها شريعته وضمنها أمره ونهيه ونحو ذلك. والله تعالى كما سمعنا فرق بين الخلق والأمر في قوله ألا له الخلق والأمر، فدل على أن الأمر ليس خلق، الأمر هو السلام، فالخلق ميزان المخلوقات والأمر هو الذي

وزينوا له حتى سقط ما يقولونه أن القرآن مخلوق. فلما حضر بين يديه أمره بأن يحضر من يناظره، فأحضر بشرا المريسي وهو رأس المعتزلة أو رأس الجهمية في ذلك الزمان، فتناظرا بين يدي المأمون، وكلما أتى بحجة قوية حاد عنها ذلك المعتزلي الجهمي، فسمى رسالته بالحيدة. في هذه المقالة أنه ألزمه بإحدى ثلاث، قال له: إذا قلت إن القرآن مخلوق فلا بد من واحدة من ثلاث، إما أن تقول إن الله خلق القرآن في ذاته، وإما أن تقول أنه خلقه في غيره، وإما أن تقول أنه خلقه مستقلا بنفسه، لا بد من واحدة. فحاد ولم يجب المريسي ولم يستطع أن يتخلف، فشرحها الكناني رحمه الله وقال: إذا قلت إن الله خلقه في ذاته فهذا محال، لأنه يكون محلا للحوادث، والله تعالى منزه عن أن يكون محلا للحوادث، يعني أنه لم يحدث له صفة كانت مفقودة، بل هو قديم بصفاته كما تقدم في قول المؤلف: رازق قبل أن يخلق فهل من يرزقه، خالق قبل وجود الخلق، فبطل أن يكون خلقه في ذاته. وإذا قلت إنه خلقه مستقلا، يعني مخلوق مستقل اسمه القرآن مخلوق، فيلزم بذلك أن نشاهد ذلك المخلوق، والمخلوقات لا بد أنها تشاهد، وأيضا لا بد أنه يأتي عليه التغير. وقد سمعت أيضا حكاية أن أحد الذين امتحنوا في القرآن، لما أحضروه مرة قالوا له: ماذا عندك؟ قال: رأيت رؤيا. ما هذه الرؤيا؟ رأيت أني قمت بالليل لأصلي، فلما كبرت قرأت الفاتحة وقرأت سورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قرأت الفاتحة وأردت أن أقرأ سورة الإخلاص فلم أستطع ولم أقدر، فرفعت رأسي فإذا القرآن مسجع، فقلت: ما هذا؟ قال: القرآن ميت. فنزلته أنا ومن معي وغسلناه وكسلناه وصلينا عليه، فقالوا له، تعجبوا: القرآن يموت؟ قال: نعم، أنتم تقولون إن القرآن مخلوق، وكل مخلوق يموت. فخصمهم بذلك، وبين لهم أن هذه وإن كانت رؤيا فإنها رد عليكم، إذا قلتم إن القرآن مخلوق منفصل مستقل يرى فلا بد أنه يأتي عليه التغير، يمرض مثلا ويشفى ويكبر ويصغر ويزيد وينقص وينطق بنفسه، إذن فهو مخلوق مستقل، فمن الذي لمسه ومن الذي شاهده؟ القرآن إنما هو هذه الكلمة الكلام الذي نحن نقرأه، فهو عرض من الأعراض، إذا نطقنا به فإنا لا نشاهده يخرج، الكلمات التي نتكلم بها ما نشاهدها تخرج ويراها من يراها، إذن فهو عرض تكلم الله تعالى به ليس بمخلوق. إذا قلتم إنه كلام إن الله خلقه في غيره، لزمكم أن كل ما يتكلم به الناس فهو كلام الله خلقه في غيره، يعني خلقه في ألسنة الناس وخلقه في قلوبهم، فإذا ما ينطقون به فهو كله من كلام الله. وقد طرد ذلك كثير من الملاحدة الذين يقال لهم

كلها داخلة في كل شيء في شيء. ولكن بشرا لما قال ذلك اعتقد أنه قد غلب الكناني وأنه ظهر عليه بالحجة، فقال له الكناني: ما أمرتك بأن تجيب على الآية، دعني أتولى الجواب. فقال: إنه إن القرآن شيء لكن أشياء، القرآن شيء ولكن ليس كالأشياء التي أريدت في هذه الآية. هذا جواب. والجواب الثاني هو ما سمعنا من أن كلمة كل قد ترد عامة ولكن تأتي عامة بحسب ما يراد منها، لا أنها يدخل فيها كل الأشياء. استدل الشارح بدليلين، أحدهما قوله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يحكي الله تعالى عن الريح التي أرسلها على عاد أنها تدمر كل شيء، ومع ذلك مساكنهم أصبحت موجودة ما دمرتها. فدل على أن كلمة كل شيء يراد بها كل شيء يقبل التدمير. والدليل الثاني قوله تعالى في قصة بلقيس ملكة اليمن، قال: وأوتيت من كل شيء. ومعلوم أن هناك أشياء لم تؤت منها، كالذي أوتي سليمان فإنه أوتي ذلك الصرح، أوتي الريح التي غدوها شهر ورواحها شهر، وأوتي أن سكرت له الشياطين كل بناء وغواص، ومع ذلك ما أوتيت مثل ذلك فهي في زمنه، ومع ذلك ملكها ما تجاوز جهتها التي هي بها. فإذا أوتيت من كل شيء عاما ولكنه مخصوص بما يؤتاه مثلها. فعرف أن قوله تعالى: الله خالق كل شيء، يراد به كل شيء من المخلوقات، ولا يدخل في ذلك ذاته الكريمة، ولا يدخل في ذلك أيضا صفاته كعلمه وقدرته وجمعه وبصره، فإنها من جملة ذاته، ومن ذلك كلامه فإنه صفة من صفاته، فلا يدخل في عموم كل. هذا توجيه الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدلوا بها والشبهة التي تشبثوا بها قول الله تعالى في القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا، جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فقالوا: جعلنا بمعنى خلقنا. واستدلوا بقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، لأن خلق الظلمات والنور. يقول الجواب عن هذه الآية: إن جعلناه قرآنا عربيا. سمعنا جواب الشارح وهو جواب واضح، يقول: كلمة جعل تأتي متعدية إلى مفعول واحد، وتأتي متعدية إلى مفعولين، فإذا كانت إلى مفعول واحد فهي بمعنى خلق كما في هذه الآيات التي استدل بها. فإن قوله: جعلنا الليل لباسا، وجعلنا النهار معاشا، وجعلنا نومكم سباتا، هذه بمعنى تأتي بمعنى صير أو بمعنى خلق. وكذلك قوله: وجعل الظلمات والنور. وأما إذا تعدت إلى مفعولين فهي بمعنى صيّر، ليست بمعنى خلق. فمنه هذه الآية: إنا جعلناه قرآنا، يعني صيّرناه قرآنا عربيا، ليست بمعنى خلق. ومن الآيات التي استدل بها وهي كثيرة، فإن قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، لا تجعل الله هل معنى لا تخلق الله عرضة. وكذلك قوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن هل معنى خلقوا الملائكة هل معنى صيروا الملائكة. وكذلك قوله لا تجعل يدك مغلولة ليس معناه لا تخلق يدك مغلولة بل معنى لا تصير. وهكذا بقية الآيات. فهذان هاتان شبهتان لا مستند للمعتزلة في التعلق بهما. وما أفسدت دلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها. فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن والنداء هو الكلام من بعد فسمع موسى عليه السلام نداء من حافة الوادي ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة كما يقول سمعت كلام زيد من البيت يكون من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله وقد فرقوا بين الكلامين على أصولهم الفاسدة أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه فرعون فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم. أيضا ما استدلوا به وهي شبهة داحرة أن يستدلوا بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة قالوا إن موسى سمع الصوت من الشجرة فالشجرة هي التي تكلمت أو خلق الله الكلام في الشجرة فلذلك قالوا إن كلام الله مخلوق. وهذا قول بعيد. ويقول المؤلف إنهم عموا أما بعد الآية وما قبلها أما بعد الكلمة فإن قوله نودي النداء يكون بصوت مسموع وهذا مما استدلوا به على أن الله تعالى متكلم حيث أثبت لنفسه النداء في عدة آيات. قال تعالى وإذ نادى ربك موسى وقال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقال وناداهما ربهما وقال ويوم يناديهم أين شركائي ونحو ذلك. فالنداء من الله بكلام مسموع. فإذا قوله نودي يعني ناداه ربه بكلام سمعه. وأما قوله في البقعة المباركة يعني أنه نودي وهو في البقعة المباركة التي ذكرها الله بقوله إنك في الوعد المقدس طوى. هذه البقعة ذكر الله بها البركة إنك في الوعد المقدس طوى. ثم قال من الشجرة يعني سمع الصوت من جهة الشجرة

ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. الرسول هاهنا هو جبريل الذي بلغه عن الله، فمعنى كونه قول رسول يعني تبليغ رسول. نأخذ من كلمة رسول أنه لم ينشئه وأنه لم يقله من نفسه، وإنما بلغه حيث أنه مرسل. الرسول هو الذي يحمل رسالة من غيره، كل من حمل كلاما أو حمل كتابا فإنه يسمى رسول. تقول أرسلت غلامي بكذا وكذا، أو يأتيكم رسولي أي منتدبي، أرسلت ابني إلى فلان. فالرسول بمعنى الذي يحمل رسالة، فهذا القرآن قول رسول يعني قول جاء به رسول أرسل به. ذلك الرسول الذي ذكر في هذه الآيات هو جبريل عليه السلام. يبين ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فهكذا قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فوصف بأنه أمين في الموضعين. يؤخذ من ذلك أنه مأمون على ما أرسل به، لا يدخل فيه زيادة ولا نقصا ولا تغييرا أي نوع من التغيير، بل يبلغه كما هو دون أي تحريف أو تغيير. فإذا لا متعلق في هذه الآية، بل الآية واضحة في أنه بلغه عمن أرسله. الذي أرسله به هو الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الكلام إنما يضاف إلى من قاله لا إلى من بلغه، وكلام الله والرسول الذي بلغه سواء كان جبريل أو محمد إنما منه التبليغ. فذكر الله ذلك في عدة آيات، كقوله تعالى: إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك، الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه. فالتبليغ معناه إيصال ما بعث به إلى المرسل إليهم كما هو دون نقص أو تغيير. فإذا هو بلغه، نشهد بأنه بلغ ما أرسل به إلى هذه الأمة، وأن الأمة قد حفظته. ثم يقول الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من بلغه، لا إلى من بلغه. فنحن نقول كلام الله وتبليغ جبريل، يعني نزل به جبريل وقرأه وعلمه للأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهو كلام الله ولا يضاف إلى من بلغه. واستدل على ذلك بأن الكلام يضاف إلى من سبعه بقولهم: إذا سمعنا من يقول من ينشد كفى نبكي من ذكرى حجيبا ومنزل. هذا بيت في أول قصيدة من المعلقات، وهو لامرئ القيس. إذا سمعنا نقول هذا كلام امرئ القيس، ما نقول هذا كلامك أيها المتكلم. إذا سمعنا كما تقول مثلا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أن نقول هذا كلامك أيها المتكلم؟ نقول هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، نعرف أنه أول من قال هذا. إذا سمعنا قول الله، إذا سمعنا من يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ونحن نعرف أنه كلام الله، هذا كلام الله ليس كلامك أيها المتكلم الذي أسمعته، إنما أنت مبلغ لا أنك مبتدئ. فإذا هو كلام الله وتبليغ رسول الله.